بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. في درس شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، تلقوا تمثكية كتك نقطة يكون من تات تقيز ممزية نشرح اليوليز العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. نليو بإذن الله تعالى توينجيا كتك نقطة يكون من أنه ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى. قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان. بإذن الله تعالى نكتة هي نتكيزمزية إن شاء الله تعالى كتك كوشيتو شاليو ديون. قوله ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: الله جل وعلا أول بلا بداية. الله سبحانه وتعالى ndiye wa kwanza ambaye hana mwanzo wake. Subhanahu wa ta'ala. Wa akhirun bila nihaya. Na yeye ndiye atakayebakia mwisho na hana mwisho wake. Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Asma'un mutaqabila. Majina ya mkabala. الأول يقابله الآخر، والظاهر يقابله الباطن. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في قوله: أنت الأول فليس قبلك شيء. هين تفسير يمتوم صلى الله عليه وسلم ومانزو هكون قبل ياكو جوجوت. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. Na wewe ndiye wa mwisho, hakuna baada yako chochote. Kullu shay'in halikun illa wajha, kullu man 'alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka shay'. Ndiyo dhahir, hakuna chochote juu yake subhanahu wa ta'ala. وأنت الباطن فليس دونك شيء. الله سبحانه وتعالى ندي الباطن مجوزي وفيليو فيتشيكا هكونا كنجو فيتشيكا الله سبحانه وتعالى. هذا قال الشيخ الفوزان: هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. هين ديو تفسيري يمتوم صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي من يفسر غير تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: الظاهر يعني ظهر للعقول وظهر بالبراهين. سمكيشا تكوجا منجينة أكفسير وتفسير إسيقوا يمتوم صلى الله عليه وسلم. الظاهر سميولي ألي يذهريك كتكاكي لزواته ألي يذهريك وهوجا وليس معناه أنه فوق المخلوقات أو أنه عال على العرش يعني سيما ناك وكيك والله كجوا كلا كيتو كجوا عرشيا كلا يسمى الله الظاهر نيولي أنباء مذيري كتكا كيلي زواتو نام ذهيري كوهوجة فهذا باطل مخالف لتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم آمن إنه باطل كنيومنا تفسير يمتم محمد صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كتك وتوت مجوز زيد أن ينفهم الله سبحانه وتعالى نمتم محمد صلى الله عليه وسلم وقد فسر هذه الآية بتفسير واضح هي آية أمي تفسيرك وتفسيري إلي وازك بس بأن الأول هو الذي ليس قبله شيء أول بلا بداية كما لفتاج المؤلف ومانز أم بايها كنا جوتك بلاياك أول بلا بداية والآخر هو الذي ليس بعده شيء هكونا جوتك بلاياك آخر بلا نهاية ndio mwisho hana mwisho wake subhanahu wa ta'ala wa dhahiru alladhi laysa fawqahu shay na allah ndio dhahir ambaye hakuna chochote juu yake fawqa makhluqatihi wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alhakim alkhabir wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza hizi azi kwa wazi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye nguvu yujua ya waja wake lahu fauqiyatu dhat wa fauqiyatu alqadri wa fauqiyatu alqahri subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliye na sifa ya kuwa juu kwa dhati yake na kwa cheo chake na kadri yake na kwa nguvu yuko juu ya waja wake وأنت الباطن فليس دونك شيء يعني أنه يعلم كل شيء الله نمجوزي وكلا كتر ولا يخفى عليه شيء فكون تشوتك نتفجيك أن الله سبحانه وتعالى فهو مع كونه عاليا على مخلوقاته لا يخفى عليه شيء من بواطنهم وما تخفيه صدورهم pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu ya viumbe wake hakuna chochote kinachofichika kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika vile vilivyofichika mpaka katika vifua vyao Allah yuwajua subhanahu wa ta'ala la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama hakuna chochote kinachofichika kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi wala mbinguni vyote viko wazi siri kwake ni dhahiri subhanahu wa ta'ala thumma yati man yaqulu kisha yuaje mzushi anayesema Allahu jalla wa ala la fawq wala tahat wala yamna wala yasra wala dakhil al-alam wala kharijahu fahadha ma'nahu annahu ma'dum كما في كتب علماء الكلام أسمى الله هيبو جيو ولا تشين ولا كليا ولا كشوتو هيكون داني ولمنغ ولا نجاك هيكون داني ولمنغ ولا نجا ولمنغ طيب يكوا بيزي أكيلي زاون زي ما واتو نهيسي اتكادي ليكو كتك فيتابو تو واكو واتو وانا اتكادي كما يزي katika asri hii tunaoishi na akili zao timamu yani wao wajiona akili zao ziko sawa kabisa kusema maneno kama haya wamekwenda katika kutuma akili zao katika masala haya na akili zao zikadhihiri kuwa zimefanana na kama hawana akili sababu ikiwa ni akili waitumia hatuambie kile ambacho hakiko juu wala chini wala kulia wala kushoto wala mbele wala nyuma wala ndani wala nje kiko wapi ajibu kiko kule kule kilichokuwa kabla. Wapi? Huko huko wapi huko? Hii itikadi chafu ambao sasa hivi masufi wa huku Kenya pia waanza kuitakidi itikadi kama hii chafu. Na kila siku wao ila al-aswana sallallahu alaihi afiyatu wassalam, kila siku badala watu kuerevuka, kufahamu, kufuata haki, wazidi kudidimia. Wallahi sadaqallahu lamma qala nuwallihi ma tawalla, kule kule alikoelekea kwenye upotofu Allah atamwelekeza. Waman yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis samaa man yahdihi Allahu fahuwa al-muhtadi ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه سبحانه وتعالى. ندائما والله توصلنا تكيكانا موام بالله سبحانه وتعالى الثبات. نمشكور سانا الله سبحانه وتعالى كمونغوزا كتكسنا والله نعمة هكونا مفانوك إن شاء الله ولمكاتنا تشونفي والله على السنة ni neema kubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala mkupa wewe kuliko kula kile utakachokula katika vizuri lakini katika bid'a. Hakuna neema zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala kumpa mtu hidayah. Katika wanadamu wengi waliopotea, Allah subhanahu wa ta'ala amemchagua huyu mtu wa sunna kuwa katika haki. Hadi neema adhim, alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات. وكوسا كلا كيتو كتك الدنيا لكن الله أكون جوزي كتك السنة والله هكون نعمة كمان. نديو كونا متوم يلكوا كيامبيا وتتواء إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هكون نعمة كما متكويش كتك الإسلام كويش كتك السنة أكافة كتك الإسلام والسنة. هذه نعم عظيم نسمى هايا كسابو كسوما منينو كما هايا نسمى لا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا يسرى. الله هيكو جو ولا چيني ولا كلية ولا كشوت ولا مبيلي ولا نيوما هيكو ندني ولمينغو ولا نجي ولمينغو ويوكي أنغري أمتظم زمانينو كما يسمى الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به. Ule ni mtihani shekhi, kwa sababu ya uovu ulioko ndani ya nyoyo zao Allah subhanahu wa ta'ala hawaonyeshi. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, wao ndio sababu kubwa ya wao kupotea. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra. Na muovu zaidi ni yule anayetakidi na kudafi na kuilingania itikadi yake chafu anayoitakidi. Hamlat sharisa zaelekezwa dhidi ya ahlu sunna, hasa katika asri hii tunaoishi. Waandika na vitabu, kiangalia ile umundani uongo mtupu, singiziwa ahlu sunna. Lakini yote haya ni mtu wa muombe Allah subhanahu wa ta'ala thabat wa yatlubu al-ilm. Na kila ukitafuta ilmu ndio wazidi kubainikiwa na ile haki na kuifuata. Qala qawluhu ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa ala arshihi istawa. Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa siri na kilichofichika zaidi ya siri pia akijua subhanahu wa ta'ala, na yuko juu ya arshi yake. Istawa ala arshi. Fakaunuhu ya'lamu ma fi al-ardi wa ma tahta al-ardi wa ma tahta al-thara la yatanafa ma'a kaunihi fawqa al-arshi. Kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ajua vilivyomo katika hii ardhi na chini yake, chini ya huu mchanga mnauona, chini ya ardhi hayendi kinyume na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu ya arshi yake. Li anna Allah jalla wa ala yuhitu bi kulli shay wala yuhitu bihi subhanahu wa ta'ala shay. Allah kizunguka kila kitu, kiko chini yake subhanahu wa ta'ala, na hakuna chochote kinachomzunguka Allah subhanahu wa ta'ala. والخلق كله بالنسبة إليه صغير كلا شيء. فيوم بوت أرض نبيم نبيل فيوم رنياكي بلياكي نكما سيچو چوت. وهو العظيم الكبير المتعال الجليل سبحانه وتعالى فلا نقيسه بأنفسنا. الله سبحانه وتعالى نمتكوف كبوة سبحانه وتعالى هل يجو متكوف hatuwezi kumkisia na nafsi zetu. Wama qadara Allah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyam was samawati matwiyatun bi yamin subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Wama qadara Allah haqqa qadri, na wala hawakumheshimu Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyostahiki kadri yake, hawakumtukuza anavyostahiki kutukuzwa. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah, siku ya qiyama ardhi yote itakuwa mkononi mwake. Was samawati matwiyatun bi yamini, na mbingu zitakunjwa katika mkono wake wa kuume. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, ametakasika na ametukuka na hayo wanayomshirikisha nayo subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kadri yake ni kubwa, na washirikina ma qadara Allah subhanahu wa ta'ala haqqa qadri, kwa kule kumwekea mshirika pamoja na yeye wakati kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hastahiki kushirikishwa na yoyote katika viumbe wake. Al-makhluqat binisbati ilayhi kala shay, viumbe vyote hivi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kama si chochote, vidogo sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. وإن كانت في أنظار الناس عظيمة, حتى يكون مبهرة يا macho ya watu ni kubwa, lakini binisbati ilayka la shay'in amama azamatihi, ama mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala ni kama si chochote kwa ukubwa wake subhanahu wa ta'ala. لكن هؤلاء ما قدروا الله حق قدره حين جحدوا قدرته وعظمته, ni hawa hawajamtukuza na kumheshimu Allah subhanahu wa ta'ala haki anavyostahili kutukuzwa, walipokanusha uwezo wake na ukubwa wake subhanahu wa ta'ala. Ya ayuha nas, enyi watu, dhuriba mathalun fastami'u la, unapigwa mfano basi usikilizeni vizuri. Allah subhanahu wa ta'ala waambia wanadamu na majini, ya ayuha nas, enyi watu, waingia ndani yake binadamu na majini. Dhuriba mathalun fastami'u la, napigwa mfano sasa hivi, sikilizeni vizuri. Innal ladhina tad'una min dunillah, hakika wale mnaoomba badala ya Allah subhanahu wa ta'ala, لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, hawatoumba hata nzi japokuwa watajumuika kwa hilo, wakakusanyika wote kwa ajili ya kuumba mdudu nzi yule ambaye ni mnyama mtoevu kabisa, kila anayemuona yatakazaz minhu, achukia kumuona, achefukwa na nafsi yake anapomuona. Lan yakhluqu dhubaba walau ijtama'u lahu, وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه, نأنزي أكيوابكونيا كيتو هاوويزي كوكيباتا كواكي, أكاروكا توميتا كذا جوها مباتتين. ضعف الطالب والمطلوب, أمضو فيكا كويلي huyo mwenye kutaka na mwenye kutakiwa. Ma qadarullah haqqa qadri, hawakumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala anavyostahili kuadhimishwa. Ma arafu adhamata Allah wa qudratahu wa jalalahu wa ilmahu, hawa hawajajua utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala, kubwa wake, uwezo wake, ilmu yake. Fahum yaqisunahu ala anfusihim, iwallah muattila wampima Allah subhanahu wa ta'ala kwa nafsi zao. Walidhalika tanaqasu Allah azza wa jalla, kwa sababu hiyo wakamtia upungufu Allah azza wa jalla, waliyadhu billah, kwa sababu mtu anayepinga kuwa Allah yupo juu. Kwa mfano, so tukisema yupo juu, maana yake itakuwa yuko hivi, yuko hivi, yuko vile, alafu itakuwa hivi, alafu itakuwa, yani wajipima yeye alivyo na udhaifu aliokuwa nao mwanadamu, ajikisia na Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kufananisha ndiyo akanusha, lakini mwanzo alifananisha. Kisha la kushangaza, yule anayethibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyo dhahiri ya Qur'an na Sunna, huyu mtu kama huyu amwambia, wewe wafananisha nani? Fananisha sisi tumethibitisha kama zilivyo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kumfananisha na yote. Tuasema laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Na la kushangaza wao waitumia hii hii aya, sema laysa kamithlihi shay'un, hana mfano wake chochote. Taib maliza, wa huwa as-sami'u al-basir. Allah amejisifu hapa na sifa ngapi? Mbili. Na akajitaja kwa majina mangapi? Mbili. As-sami' al-basir. Tayyib. Hizi sifa mtazikataa na majina haya mawili? Huwezi kukataa. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika surat ad-Dahr, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu ish samian basira. Tayyib, aya sasa, aya shagungana, sio? Aya shagungana sasa. Huku as-sami'u al-basira, hapa sema samian basira. Sasa ikiwa akili yako yafanya kazi vizuri, utazifuata hizo nusus kama zilivyo, kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni as-sami'u al-basir, na mwanadamu pia Allah amemjaalia samian basira, lakini laysa kamithlihi shay'un, yani as-sami' iliyoko kwa Allah subhanahu wa ta'ala si sawa na ya mwanadamu, al-basir si sawa na huyu kiumbe. Allah subhanahu wa ta'ala hafanani na chochote. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala sifa zake hazifanani na chochote katika viumbe wake, lakini muattila wakakanusha na kuzikataa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala idha kuntum bi ajma'ikum min awwalikum ila akhirikum, mukiwa nyote pamoja wa mwanzo mpaka wa mwisho wanadamu, wa jinnikum wa insikum, mukakusanyika majini na watu, law ijtama'tum li khalqi dhubabin aqall shay la tastati'un, kwa kusanyika nyote kwa ajili ya kumuumba mdudu nzi hamwezi. Wa khususan alladhina tad'unahum min dunillah min al-alihati wal-arbab, na haswa wale mnaoomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala katika miungu mnaoyaabudu, kawafanya ndio miungu yenu, na wale mnaoabudu katika mawalii waliozikwa kwenye makaburi mnaoyajengea, kama wanavyofanya kuburia waomba maiti na waomba kupitia kwa maiti, lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la law tajma'u maharat al-atibba' wal-hudhaq fi al-'alam was-sunna' wal-mukhtari'in wa taqulu lahum awjidu lana dhubaban la yastati'un, ukakusanya madaktari, watu wenye kufahamu, hudhaq, na ukakusanya wote hao katika mainjinia wa ulimwenguni, watu wenye kuvumbua, kisha ukawaambia basi tuumbieni nzi peke yake, hawawezi. Maa annahum yastati'una an yabnu albawakhir alha'ila wallati fiha matarat wa tahmilu at-ta'irat, pamoja na kuwa waweza kutengeza bawakhir, meli kubwa ambayo ndani kuna airport ama airstrip, ndege za kijeshi za tua juu ya bahari. Si wako wanaofanya hivyo? Wako. Wayabnu at-ta'irat al-kabira, wajenga kutengeza ndege kubwa. Yaqdiruna ala sun'i hadhihi al-ashya, hivi vitu waweza kutengeza. Amma khalqu adh-dhubab, kuumba mdudu nzi yule. Wa ida'u ar-ruhi fihi, kisha kumtia roho. Fala yastati'u, hawawezi. Hum yusawwiruna surata adh-dhubab wal-insan was-sab' wa nahwi dhalika, tawana watengeza sura ya nzi, sura ya binadamu, sura ya mnyama na mfano wake. Lakin la yastati'una an yaj'aluhu yamshi wa yatakallam, kini ile sanamu kisha litengeza, waweza kuliambia tembea na uzungumze na roho iwe pale ndani? La, innama yukhattituna faqat takhtitan, ni mipango tu wapanga. Lakin nafkha ruhi min amri Allah jalla wa ala, kini roho ani amri yake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. فكيف يقاس الخالق جل وعلا بالمخلوق, vipi atapimwa muumba Allah subhanahu wa ta'ala kwa makhluq, kiumbe dhaifu. لا تبلغه العقول والاوهام ولا تتخيله الافكار سبحانه وتعالى, akili haziwezi kufika kufahamu namna zilivyo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wala hata katika fikra haiwezekani, anayejua ni yeye peke yake. Kwa hivyo hatuna sisi isipokuwa kuamini kama alivyotueleza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Qawluhu ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa ala 'arshihi istawa, qala la tatanafa istiwa'uhu 'ala al-'arshi ma'a kawnihi ya'lamu sirra wa akhfa, hakuna kinachogongana kwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu ya arshi, pamoja na kuwa yuwajua siri na zilizofichika zaidi ya siri. Fala yuqalu innahu idha stawa ala al-arshi yakunu ba'idan 'anil nas wa la yasma'u wa la yara, fa hadha tashbihun lirabbi bil makhluq, hatusemi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu ya arshi yake basi yuko mbali na watu, hawasikii au hawaoni. Hii ni kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe. Fallahu jalla wa ala al-ashya'u 'indahu sawa la yakhfa 'alayhi shay'un subhanahu wa ta'ala al-qarib wal-ba'id sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil-layli wasaribun bin nahar, hakuna tofauti mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Uzungumze wazi, ufiche, uzungumze kwa siri, ujifiche wapi, wote ni sawa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Aliye karibu, aliye mbali, hakuna kinachofichika kwa yeye subhanahu wa ta'ala. Al-ashya'u 'indahu sawa la yakhfa 'alayhi shay'un al-qarib wal-ba'id wa awwalul khalqi wa akhiruhu wad-dunya wal-akhirah, vyote kullu shay'in huwa fi ilmi Allah subhanahu wa ta'ala, wa mwanzo mpaka mwisho vya dunia na akhira vyote viko chini ya ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala, vyote avijua. Walidhalika hadha al-kawn al-ha'il yusayyiruhu subhanahu bi qudratihi wa iradatihi wa san'atihi inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula, yeye ndio anayezisayiri, anayezipeleka kwa nguvu zake na kwa uwezo wake subhanahu wa ta'ala, huzuia mbingu na ardhi zisiondoke mahala pake. Wala inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura, Allah subhanahu wa ta'ala akiziwacha nani anayeweza kuzizuia? Sairu al-aflak, سير الشمس والقمر على هذا الحساب الدقيق الذي لا يتخلف ولا يغلط ولا يخطئ. هذا من الذي نظمه هذا التنظيم؟ هو الله جل وعلا. نمنا جوانا مويزي في نفي التنبيع ويساب أنبايو هيكو سيفي الدقة yani ziko katika hali ambayo ni kamilifu ya hali ya juu kabisa. Nani anayefanya na kuweka nidhamu yote hii? Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qamaru wan-nujumu munazzamatun sa'iratun kama hiya ila an yasha Allah nihayata hadhihi ad-dunya wal intiqal ila al-akhirah alladhi nazzamaha hakimun 'alim subhanahu wa ta'ala. Sheikh Al-Fawzan asema mwezi nyota zimepangwa kwa uzuri kabisa, zatembea katika hali ile anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala kuisha kwa hii dunia na watu kuelekea akhira. Aliyepanga yote ni mwingi wa hikma, mwenye ujuzi subhanahu wa ta'ala. Annasu lama yarawna alatan daqiqatan yata'ajjabuna min hadhihi as-sina'ati wa hadha as-sani'. Watu wakiona kitu kidogo hivi kimetengezwa vizuri kabisa, huwa washangaa sana na yule mtengezaji na kile kilichotengezwa. Wa hiya qit'atun saghira, na ni kidude kidogo tu. Fa kaifa bil kauni kullihi alladhi la yatakhallafu, man alladhi yumidduhu wa man alladhi yasunuhu. Vipi huu ulimwengu wote huko katika hali kama hii? Kila kinachokwenda kwake chaenda kama inavyotakikana. Nani anayehifadhi yote? Nani anayepeleka yote? Man alladhi yasunu hadha al-kauna kulla wa la yataghayyaru, nani anayehifadhi huu ulimwengu wote haubadiliki? Wa la yuqassiru fihi shay, hakuna upungufu wowote. Wallahu jalla wa ala, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama mbingu, ushaona ufa hata siku moja? Tena tizama vizuri, hal tara min futur, shona mali kuna nyufa eti ama leo kwa pakwa rangi kumparara kama mnavyofanya nyinyi? La wallah, hii nidhamu hii aliyepanga nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi al-makhluqat as-saghiru minha wal-kabir, man alladhi yajlibu laha al-arzaq, makhluqatun ha'ila, man alladhi awjada laha ar-rizqa, kullun bihasabi halihi. Wallahu jalla wa ala, tizama hivi viumbe vidogo na vikubwa, nani anayewaletea riziki zao? Viumbe wengi hao, idadi kubwa sana, nani anayewapa riziki? Kila mmoja kulingana na hali yake. Allah subhanahu wa ta'ala. Falwajib an nusallima lima jaa anillah liannahu a'lam bi nafsihi, ونسلم لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى. ولا نعترض ولا نتدخل بعقولنا وأفكارنا. واجب جويته نكوجي سلميشا تكيالي أليوترمشا الله سبحانه وتعالى كتكتب شاكي kwa sababu yeye ndiye mjuzi zaidi anayejifahamu nafsi yake, na kujisalimisha na yale aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ndiye mjuzi katika viumbe wa Allah kumfahamu Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala alayhi salatu wassalam. Wala tusifanye upinzani, tukaingiza akili zetu na fikra zetu katika maneno ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Fala munafata baina kaunihi ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa ala arshihi istawa, hakuna mgongano kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa siri na kila kilichofichika hata zaidi ya siri, na yuko juu ya arshi yake. Wa qawluhu wa ilmuhu bi kulli makanin ولا يخلو من علمه مكان, علمه بكل مكان, علم yake kila mahali, imeenea kila mahali, إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هكونا جوتك نتوفيك مانا الله سبحانه وتعالى katika hii ardhi wala mbinguni, vyote havijua. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah ni mjuzi kile kilichokuwa katika nchi kavu na baharini. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, hakuna jani linaloanguka ulimwenguni katika mti isipokuwa Allah yalijua wakati linapoanguka, bali halianguki isipokuwa kwa ruhusa yake Allah subhanahu wa ta'ala. ولا حبة في ظلمات الأرض, hata tembe kiondogo katika kiza cha ardhi. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين, kilicho majimaji kilicho kikavu vyote katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, اللوح المحفوظ, vimedhibitiwa vyote subhanahu wa ta'ala. وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني بالنوم, الله ndiye anayewafisha usiku kwa usingizi, kwa sababu usingizi ni ndugu yake kifo, au tuweza kusema ni kifo kidogo. ويعلم ما جرحتم اي ما كسبتم بالنهار ثم يبعثكم فيه تقومون من النوم, na Allah ajua mlivyovichuma mchana ule mpaka mkienda mkalala usiku, Allah ajua vyote. Kisha huwapa uwezo wa kuamka kutokana na usingizi wenu wa usiku. Man alladhi anamakum fil awwal wa man alladhi ayqadhakum, ni nani aliyewalaza mwanzo mkalala na aliyewaamsha? Huwa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka ni Allah subhanahu wa ta'ala. فلو فكرت في هذا الكون لدلك هذا على عظمة الله, لو كما mtu tazingatia katika ulimwengu utamuelekeza katika utukufu alionao Allah subhanahu wa ta'ala na ukubwa wake. وسلمت لله عز وجل, na bila shaka ungejisalimisha kwa Allah عز وجل. لو تأملت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما أخبر به من الحوادث الماضية والمستقبلة, لو كما تتعاملي نوك زنغتية منينو يمتوم صلى الله عليه وسلم نزيل خباري الزوزتو زما تكيو يديو بيتنا يتكو كويا كتك أشراط الساعة التي تأتي كما أخبر صلى الله عليه وسلم, أمبازو هو يا خبر زيل كما لبو يلي زمتوم صلى الله عليه وسلم. من الذي دله على هذا, ناني أليم ولكيزة كتك هايو تمتوم صلى الله عليه وسلم؟ هو الله جل وعلا, ني الله جل وعلا. هو الذي أوحى إليه, ليس هو من عنده, الله ndiye alimletia wahyi mtume sallam, wala haya mambo hakuyatoa katika nafsi yake. وإنما هو من عند الله عز وجل, ayote yatoka kwa Allah عز وجل. لو نزلت الأحاديث على الوقائع فإنك تتعجب, zile ahadith ukiziteremsha sasa hivi ukaziweka katika yale matukio yanayotokea utastaajabu. الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر لنا من سير الأنبياء والأمم الشيء الكثير مع أن عصره متأخر, mtume صلى الله عليه وسلم atuelezea kuhusu umma waliopita na visa vyao na habari zao, pamoja na kuwa asri yake ilikuja baada yao. من الذي أطلعه على هذا, ناني أليمجوزيشا نقوم جوليشا يوتي هذا؟ هو الله جل وعلا. فهذا دليل على أنه رسول من عند الله, هذا القرآن العظيم لا يمكن أن يأتي به من عند غير الله, إن دليلك وهو نمتومك توقع الله سبحانه وتعالى. نهي قرآني حيوزكاني كتوكك واسيكوا الله سبحانه وتعالى. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أتوك كسنيك مجين نوات إلي ولتنفان وهي قرآن عويس وسيديانك تكيلو بيها عويس هو من كلام الله جل وعلا وإنما الرسول مبلغ عن الله عز وجل نكتك منين يا الله سبحانه وتعالى أمام توم صلى الله عليه وسلم فكيشة يوم به توقع الله سبحانه وتعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ كلهم توم صلى الله عليه وسلم مترمشوا يا قرآن كتوون ينايا فهو مبلغ عن الله عز وجل أفكيشة يوم به كنيابة أو afikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyomkalifisha kufikisha thumma qala al-muallif rahimahullah wa la yaqulu fi sifati ar-rabb ta'ala kayfa wa lima illa shakun fi Allah tabaraka wa ta'ala qala al-shaykh al-fawzan la yas'alu 'an al-kayfiyya hakuna an yuliza kuhusu namna zilivyo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ولا يسأل عن التعليل لما قال كذا ولم تهوليز نكوانيني الله أمسما كذا بل يسلم لله عز وجل لأنه لا يعلم الكيفية إلا الله سبحانه وتعالى هجي سلمي شكو الله سبحانه وتعالى هقونا أن يجوانا من نزل بصفة الله سبحانه وتعالى اسبقوا يبك سبحانه وتعالى ama juu yetu sisi tuamini kama alivyotueleza Allah subhanahu wa ta'ala na maana yake ileweka lakini namna zilivyo Allahu a'lam Allah hajatueleza namna zilivyo sifa zake kwa hivyo ilmu al-kayfiyya anayejua ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ama sisi hatujui chochote katika hilo nafikiri vipengele viwili viko wazi inshaallah ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان نبيا ولا يقول في صفات الرب تعالى كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك